أي كاملة، لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وعلى هذا فنحمل النفي هنا على نفي الكمال لا على أنه نفي للصحة. وعندنا هذا الدليل من القرآن ومن السنة، فاقرأوا ما تيسر. فما هو الجواب على هذا القول؟ هو على كل عام هذا الحصر. ها؟ نعم. يقول اقرأوا ما تيسر، واقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذا عام أو مجمل إن شئت فقل مجملا، بينه هذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فدل على أن الواجب قراءة فاتحة الكتاب. نعم. ثم لو قال لنا لماذا تذهبون إلى كون ما تيسر مجملا وهذا مبين له، لماذا لا تذهبون إلى أن النفي هنا نفي للكمال إذ لا يتعين أن نجعل ذلك مجملا وهذا مبين؟ نقول لا في أيضا دليل غير هذا، نقول لأن حديث أبي هريرة وحديث عائشة صريح بأنها فاتحة، من لم يقرأ بهم القرآن فصلاته خداج أي فاتحة، وبذلك نعرف أو يتعين أن يكون المراد بالنفي إيش؟ نفي الصحة، لأنه إذا ثبت الفساد لمن لم يقرأ انتبهت الصحة أيضا عن من لم يقرأ. وبهذا التقرير يتبين أنه لا حجة لمن قال إن قوله لا صلاة أي كاملة بدليل الآية والحديث. طيب نعم. أما اللقاء الذي أعقب المؤلف هذا قال لا تجزئ صلاة، المؤلف جاء بهذا اللقاء لأنه صريح بأن النفي هنا وش نفي له للحجزة، لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. وقال غيرهم قال هو الأقرب، لأن فيها أشياء الحجاج تتعلم الآن التمر إلى صار إلى قرب هذا التمر الحجاج يعني فاهم لا يزال معروف إلى الآن في اللغة. نعم نعم. نعم يمكن أن نقول هذا إن المراد أنه ما يجب عليكم أن تقرأوا قراءة تضيقكم في صلاة العين فتقرأوا ما تيسر، يمكن هذا، لكن كلمة تقرأوا ما تيسر عموم يتناول حتى قراءة الفاتحة لولا لا صلاة العين فقط، فنقول هذا الرجل يقول صلاة الليل يقرأ اللي تيسر له، واللي تيسر له مثلا أن يقرأ سورة لم يكن. نعم. ما حال هم جام الليل حتى بقيام الليل، في قيام الليل لو أن الرجل قرأ ما تيسر ولم يقرأ الفاتحة ما تصح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي قداد، رواه أحمد وابن ماجه، وقد سبق مثله من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وهو الذي في الباب الذي قبله، لأنه يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي قداد. طيب سميت أم القرآن؟ نعم، لأن أم الشيء هو ما يرجع إليه الشيء، والفاتحة يرجع إليها معنى القرآن كله موجود فيها إجمالا، موجود في الفاتحة إجمالا. فالقرآن يتضمن التوحيد ويتضمن الأخبار ويتضمن أحكام، كلها موجودة أمهاتها وأصولها موجودة في فاتحة الكتاب. فبالحمد لله رب العالمين إثبات الصفات، إثبات التوحيد أقسام، إثبات التوحيد بأحسن في الحمد لله رب العالمين، بس هذه الآية فيها بس تقييد في أقدام الألوهية في قوله الله، والرزقية في قوله رب العالمين، والأسماء والصفات في الحمد، الحمد لله لأنه لا يحمد إلا على كمال صفاته وإحسانه، والباقي زيادة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وفي قوله إياك نعبد العمل، العمل والعبادة والتعبد لله، وإياك نستعين التوكل، وفي قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيها إثبات الأخبار وأن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالون، فالمنعم عليهم هم الذين علموا الحق واتبعوه، والمغضوب عليهم هم الذين علموا الحق وخالفوه، والضالون هم الذين جهلوا الحق، يعني لم يعملوا بالحق جهلا منه. طيب النصارى من اي اقسام؟ لا، في الوقت الحاضر من القسم الثالث، انا القسم الثاني وهم المغضوب عليه، يعني بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام انتقلوا من وصف الضالين إلى وصف المغضوب عليه، لأنه لا فرق بينهما وبين اليهود. اليهود حينما كانت شريعة عيسى قائمة ايش نعتبرهم؟ مغضوب عليهم، لأنهم علموا الشريعة الحقيقية التي هي شريعة الإسلام في نبوة عيسى ولكن خالفوه. بعدما جاء شريعة النبي صلى الله عليه وسلم علمها النصارى فخالفوه، فصاروا بمنزلة اليهود بالنسبة لشريعة عيسى. وعلى هذا فنقول النصارى بعد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبرون من قسم المغضوب عليهم. لكن قد يقال ان الانسان الذي يقرا الفاتحه بدون استقرار اين حمد الله؟ ما حمد الله؟ لان وحيه يوحى على ان بس اله المسكين، ولهذا ما يدري له بعض السور. نعم، واحيانا عندما يقول ربانيه يقول امين ليرجع الى نفسه ما يدري اذا قراه ولا ما قراه. نعم، يشك. فالله اعلم، ان شاء الله نقول قال الله اعلم. نعم، إيه نعم صحيح. إيه بس هذا الحكم باللسان، والحكم إذا قال، فهل نجعل الحكم معلقا بمجرد القول؟ نعم، أو لا بد من قول يشعر الإنسان بأنه حمد ربه فيه. هم هذا شكل أثر، هم أثر ما في إشكال، لكن الكلام هل الله يجيب المصلي وهو غافل؟ لا، الصلاة تصح ما تشهد، لكن هل يجيبه الله وهو غافل ما يدري حمد ربه ولا محمد ربه؟ لا، ما اختلفنا في أن هذا ناقص. نعم، ولا اختلفنا أيضا في أن الصلاة مسلمة، إنما الآن حل الإشكال هل إن الله يجيبه إذا قال الحمد لله رب العالمين وهو غافل لاعب يفكر الدكان ولا يفكر التجارة ولا يفكر، هل يجيبه الله ولا لا؟ هل يجيبه الله؟ ما هل يجيبه؟ كيف يقول له الحمد لله عبدي وهذا العبد الحقيقي ما كان ما يشعر إطلاقا أنه حمد الله؟ على كل حال نقول إن شاء الله فضل الله واسع ونأخذ بالعموم، نقول هذا الرجل قال الحمد لله رب العالمين فيقول الله له الحمد لله حمد لله. الحديث عن الله يلتفت على الله يعني لها المساعدة. نعم، يلتفت على الله. نعم، الله أعلم. نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نع أنت شرط ما نفس الحرف مثلا مثل القلب. وهو صحيح يجب أن الإنسان يحفظ قلبه، لأن الإنسان يشك إلى حد بعيد في أن الله يجيبك ويقول حامد أن يعبد وأنت ما ندري وأنت حمد الله ولا نحن. كيف جاء تنزيه؟ نقول أنه هو لا يمكنك أن تكون مصدر صحة أن يكون مصدر صحة أن يكون مصدر صحة أن يكون مصدر صحة أن يكون مصدر صحة أن يكون مصدر صحة أن يكون مصدر صحة أن يقولون لما قال اقرأوا ما في أسر القرآن هم قال لا قرأ لما لم يقرأ، قلنا هذا على نهاية الكمال الفاتحة من الغير، لكن لو قرأ غيرا مما في أسر فقد أتى بالواجب. هم حكمنا عن هذا وحكمنا أنه يعلم الفاتحة وأنه لا قرأ للإنسان في الجميع، وأن النفي في قول لا قرأ نفي مفتح، ويؤيد أنه نفي قوله لا تجزئ صلاة، ولهذا أعقب المؤلف الحديث الأول بها لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعن عائشة رضي الله عنها قرأنا واحدة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج فينادي فينادي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب كما لا، رواه أحمد وأبو داود. الحديث يدل على إتمام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم وهو قراءة الفاتحة في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر على هريرة أن يخرج بين فعل منا، وفيه إشارة إلى الإعلان إلى وسائل الإعلان واستعمالها، فمثلا هذا يشمل إذاعة وقته في وقت ليس هناك إذاعة، لكن كون الرجل يخرج وينادي بين الناس بوقت الفوت يدل على اعتبار وسائل الإعلام، وأنه كلما كان الإعلام أشمل وأبلغ كان أولى. وفيه أيضا دليل على أن كل وسيلة يتوصل بها إلى أتباع الناس فهي مما جاء الشرع بتقصيره، ولكن أعلم تقصير الشرع للشيء قد يكون بعينه أو لعينه وقد يكون لجنسه، مثلا مكبر الصوت الآن في المساجد هل ورد تقصير الشيء أو تقصير الشرع له بعينه؟ لا، لأنه غير موجود، لأنه غير موجود، لكن ورد تقصير الشرع لجنسه. مثل علامة الطريق أبي هريرة ومن يخرج ويناديه فيقول لا صلاة لك، تبين الكلام قاعدة. وكذلك أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة أن ينادي يوم خيبر إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الأمور الأهلية، وكذلك نداء العباس لغزوة حنين يا أصحاب الشيخ السمرة يا أصحاب سورة البقرة يا من كان في عصره، فدل على أن الجنس ما يبلغ به النداء أمر مقرر من قبل الشر، لكن اختلفت الوسيلة، والوسيلة ليست مقصودة لذاتها وإنما هي مقصودة لغيرها. مقصودة لغيرها عندنا مثلا المقاطع التي تتوقف في موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي موجودة لكن موجود جزء وهو الأمر بكتابة السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل من أهل اليمن وسمع خطبته يوم الفتح وأعجبه فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتب له، وقال اكتبه لأبي جهل، وكذلك أذن لعبد الله بن عبد المعاص أن يكتب عنه ما يقول. فالكتابة أكثر وسيلة يعني لا الشيء الموجب لا بد ان يعين، ولذلك الاسلام لما كان Thank you. الشرار، لأن الله تعالى جعل ذلك كونه، فإن العرب اتخذوا هذه الأشياء فلكونا مقدرة ومجهولة، لكن شرعا هي مجهولة. طيب، قوله فيما يظهر: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني ما شرع لكم أمرا يفريكم ويكون لكم على ويكون عليكم في يديه، وكل ما جعله الله تعالى في الشرع فهو تعالى. هنا إنما شرع الإيمان، مش معنى العلم، شرع وشرع شرع الإيمان الذي فيه خلاف الجماعة ليحكم به، يعني ليقتدى به ويتخذ إيمانا. فهو على ذلك قوله: فإذا كفر فكبر، إذا كفر فكبر، هذه تشير إلى أن حال المأموم عزم فرضا، حال المأموم عزم فرضا، كذا إذا كفر فكبر، كلمة تكبر تريد عليه، كلمة إذا كفر تريد عليه أيضا. ثم إذا كفر تريد عليه أننا لا نكفر قبله ولا نعم، أولا إذا كفر لا نكفر لا قبله ولا نعم، يعني إن كفرت قبله أو نعم فأنت ما جربت تكفيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا كفر فكفره تريد عليه أيضا. وهي المتابعة وعدم التأخر، يعني أن تبادر أن تبادر ولا تتخلف. أن تبادر من نفسك منك أنت تكبر، عدم التخلف أنك لو تخلف لم يكبر تكبيرا متابعة متابعة فيه. ونحن هي الأربع أربع: كف وموافقة ومتابعة وتخلف. كف وموافقة ومتابعة وتخلف، أيما هو الثلاثة. المتابعة فقط، لم يؤمر بهذه الأحوال الأربعة بالشرع هذه الأحوال غير المتابعة. إذا كفر فكبروا، وكذلك بقية أفعال الصلاة: إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، إذا جلس نعم فاركعوا، وإذا قرأ فاعتصم، إذا قرأ فاعتصم. رواه الخمسة إلا الترمذي، وقال مسلم هو صحيح. الشاهد قوله: إذا قرأ فأنصفوا، إن هذا أمر للمأموم بإنصافه وقراءته، وإذا قرأ سرا أو جهرا وش الدليل؟ يقول أنصف، والإنصاف ليس لفظ، ليس لفظ. طيب، إذا قرأ فأنصف هذا عام يشمل قراءة الفاتحة وغيرها، أنه إذا قرأ الإمام فإننا مأمورون بالقراءة. نعم، وجوبا هي كل استفادة الأصح وجوبا، وأنه يجب الإنصاف كقراءة الإمام، لأن هذا من تمام المتابعة الحقيقة، أي من تمام المتابعة، لأنك إذا ما أنصفت ما تبعت قراءته، وإذا أنصفت فقد تابعت قراءته. ولهذا إذا كان الإنصاف لقراءته من تمام متابعته فمتابعته واجبة. وقال مسلم: هذا هو صحيح. يقول مسلم: هذه الجملة صحيحة إذا قرأ فانصح، ومع ذلك ما رواها هو في الصحيح، واعتذر عن ذلك في الصحيح بأنه إنما يروي ما أجمعوا عليه، وهو عليه وما أثنى عليه هو. فهو الآبي هو اختلفه فلماذا حدث عنه في صحيحه وإن كان يعتقد أن هذه الشرطة صحيحة ويؤيد صحتها عموم قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تفلحون. فإن أول ما في ذلك قراءة الإمام مع المؤمن فإن مأمور بالإنفاق لها Yeah. لا ترجع يجب أنهم ينادون رسول كل ساعة، وإذا أكل الجمع لم يلجأ إلى الناس، بل هم يقتلون ذلك لأنه إذا أكل الجمع معناه وجد لنا طريق إلى العمل بالحديثين أو الآيتين مثلا، وإذا تعذر الجمع نقص الجمع إلا أن العمل بأحدهما بخلاف ما إذا وإذا كان يمكن العمل بالدليلين فهو الواجب لا يوجد أحدهما. طيب وعلى ذلك أن الصادق قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء أجمالكم، قال قلنا يا رسول الله إي والله، قال لا تقل إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، رواه أبو داود والترمذي. عندنا زيادة والبخاري في جزء القراءة وصححه وله شواهد عند أحمد بن حتى بن حبان. هذا الحديث انطلق أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح، صلاة الصبح صلاة جهرية هي صلاة جهرية، فلما انطلق قال إني أراكم تقرؤون خلف وراء إمام، أراكم إما أن تكون بمعنى الضرب يعني أو النصح أو بمعنى العلم، والظاهر أنها بمعنى العلم لأن إحدى القراءة على النبي عليه الصلاة والسلام يجعل أنه كان يسمع شيئا، ولكن هذه الجملة بالتقريب وإني أراكم بالتقريب، فقرر الصحابة ذلك بالقدر أيضا، قالوا إي والله، فقال لا تفعلوا إن من القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، رواه أبو داود والترمذي والبخاري له. فالحديث هذا نص في الموضوع، وأن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة الجهرية والسرية، ولما قال إن من القرآن علل ذلك بقوله فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فالمثل ليس فيها استعفار استثناء معلق، وهو انه لا صلاه لمن لم يقرا بها، اذا يبقى حديثه في غيرها السابق وانتهى الناس عن القراءه بشتى محمولا على ما عدا الفاتحه، وهذا دائما يقع اللفظ عاما ويراد به ويخصص، يقع عاما فيخصص. وعلى هذا فنقول ليس في حديث ابي هريره دليل على النقص، لان من شروط النقص العلم اذا اخبر الناس، وقوله عليه الصلاه والسلام لا صلاه فانه لا صلاه لمن لم يقرا فيها، يستثنى من ذلك مساله ورد بها النص، وهي ما اذا ادرك الامام رافعا، فاذا ادرك الامام رافعا سقطت عنه قراءة الفاتحة. دليل ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه حين جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فرفع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن الفاتحة فقال أبو بكر عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود، ذلك الله حرصا ولا تعود. هذا الحديث يدل على انها في هذا الحال سقطت عنه، سقطت عنه. ما هو الدلاله فيه؟ والدلاله ان ابا بكر انما استعجل ورفع قبل ان يصل الى الصف، لماذا؟ ليهلك طلحه بلا شك، والا لم استعجل لانه يدرك ما بعد طلحه يقينا، فليس من معها استجار ابي بكر يعلم يقينا أنه لأجل ذلك استدراك الركوع كما جاء أيضا كما جاء الزواج بذلك، لكن أليس صحيح قال خشيت أن تكون لبكر، علمنا أنه أدرك، هل علمنا أنه أدرك هذا من فعله أو من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم له؟ من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم كيف ذلك؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعود، زادك الله حرصا ولا تعود، يقال كيف تقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم قرر ذلك وهو قال له لا تعد قال له لا تعد العود لا تعد في مثل ذلك ومن وجه التصريح ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامره بجعل الذكر ولو كان مدركا او لم تصح رحلته لعدم جعل الفاتحه لامره ليش؟ لأمره بقضاء الصلاة فلما لم يأمره بقضائها دل على أنه أدركها فإذا قال قائل إن قوله لا تعد يدل على أنه لا يجوز العود لمثل هذه الحال وذلك دليل على وجوب القراءة في هذه الحال ثم ومن هذا الجواب لو قال قائل لا تعد أي مثل هذا العمل وذلك لأنه يفوت به قراءة الفاتحة نعم يقول هذا حرام الذي يفوت قراءة الفاتحة قلنا لو كان لفوات قراءة الفاتحة في مثل هذه الحالة تأثير لقال له اقرأ قراءة الفاتحة وقال له اقرأ قراءة الفاتحة نعم لأنه لكن ثم إننا نقول جواب آخر كلمة لا تعود نهي عن العودة لمثل صنيع أبي بكر ولننظر أبو بكر 12 أولا السرعة ثانيا الركوع قبل أن نزل إلى الصف ثالثا الدخول مع الإمام في الركعة الدخول مع الإمام في الركوع الدخول مع الإمام في الركوع والسنة يفسر بعضها بعضا لكن الثاني يقال الى الاكرام والتكون مع الامام في الركوع هذه ثلاث اشياء كلها ينطبق عليها قوله لا تعد كلها يحتمل ان تكون كلها داخله في قوله لا تعد والسنه يفسر بعضها بعضا فنقول اما الاكرام فقد ورد النهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا في الصلاة ولا تعرفوا السكينة ولا تسجدوا قد ورد إن عيسى ورد السكينة إذا جاءوا بالإسراء نهي عن الفرد كونه يدخل في الصلاة قبل أن يصل إلى الصف غير هذا نهي عنه يلزمه بأي شيء من الفرد وأن يدخل مع الناس قبل أن يكفر الصلاة لهذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام لا يكفل الصلاه الا اذا استوى الناس في صفوفهم وكان يكفل ما يكفل حتى انه في عهد عمر وصحابه رضي الله عنهما كان يكفل رجلا في اول صفوف او رجال فاذا اتوا وقالوا ان صفوف استوى فقروا اذا نعم هذا ايضا من نظر الاسلام يعني من يصح ان يكون النهي وارد عليه الدخول مع الامام في الركوع ما صح أن يرجع إليه فإنه يريد بطمأنينة حتى وقفت في الصف والإمام راكع ثم رجع هذا ما عنده أي السبب يقول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركت وصلت فأنت مأمور بأن تصلي ما أدركت فما أدركت وصلت فإذا إذا أتيت الإمام راكع فأنا مأمور بأن أصلي ما أدركت وعلى هذا فقد تحاول الركوع والصلاة وتبين بهذا أن النهي في حديث أبي بكر إنما يتوجه على أمرين مما فعل وهما الإسراء والدخول في الصلاة قبل أن يصل إلى الصلاة أما الدخول مع الإمام حال ركوعه فهذا لا نهي عنه بل الأمر ثابت في مثل العموم في قوله فما أدركتم فصلوا وفي هذا التقرير يتبين انه يستثني قراءة الفاتحة هذه الصورة أن وجهها من حيث معنى ووجهها من حيث معنى أن هذا أن القراءة إنما هي للرؤية القراءة للرؤية والقيام هنا سقط لماذا؟ لمتابعة أبي من العباد الله. ولهذا نرى أن لو جاء الإيمان لم يركع بعد ثم دخل معه واستركع وشرع بفاتحة ولم يتمكن من إدراكها بتلاوتها حتى ركع شيئا وخاف أن تفوته الركعة الأخرى. فإن في هذه الحال يركع وإن لم يكن، لأن المعنى الموجود في صلاة الوتر موجود في بدايته. يعني إذا جاء أن المأمون ينفرد في تفعيل